مكة المكرمة مركز فقيه التجاري صندوق بريد 77277 هاتف رقم 55894444 فاكس 55733645 تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي مهندس الصوت أبو مازن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.